من السابعة صباحا إلى الآن، وأحفاد القردة والخنازير يدكون أبناءنا وإخواننا في غزة. مزقت الهدنة واستأنفوا العدوان، فاللهم كل إخواننا هناك، اللهم ضلل طائرات اليهود، اللهم ضلل رميهم، اللهم شتت رميهم، اللهم احقن دماء إخواننا وأبنائنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم إنا نسألك أن تسدد رمي مجاهدينا، سدد رميهم، سدد رميهم، سدد رميهم، وسدد رأيهم يا ذا الجلال والإكرام، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. في هذه الأسابيع القليلة العصيبة التي افتضحت فيها أخلاق اليهود، ولم يزل الإنسان يرضى عن ضميره ويرضى ضميره عنه إلا وجهر بكلمة الحق، وكان من هؤلاء أغنى أو رجل من أغنى أغنياء العالم وصاحب أكبر مصانع السيارات ومنصات التواصل وغيرها، والمخطط الأكبر في هذا الزمان للمستقبل الثري، رجل الأعمال إيلون ماسك. سطر كلمات يرضي فيها ضميره، يحسب أن ما له يحميه، لكنه في مجتمع صهيوني لا يحترم الحرية، ففوجئ هذا الإنسان بتدبير يكاد يفتك به وبماله وبحريته ويسجن كالفقراء والعاديين. هدد بالإعلانات، هدد في ماله، هدد حتى انهارت عزيمته. ذكرني إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم أدبر واستكبر. جاء من جديد يحكي كلام الكفار ويقول مسترضيا اليهود، مسترضيا الصهيونية، مسترضيا نتنياهو عدو الله، إن أول ما يجب لكي يحل على الدنيا السلام أن ينسف هؤلاء ويمحون من على الأرض، فلا تبقى لهم قوة، ثم أن تعلم أجيالهم إسلاما آخر غير هذا الذي يتعلمونه، يتعايش مع اليهود في سلم وأمان. ثالثا، لن نستطيع أن نعيش معهم إلا إذا ازدهرت حياتهم وفتح عليهم الطرف. تلكم هي الثلاثة التي أرضت عنه اليهود من جديد، وأذن له في استئناف حياته، وخفت عنه الحرب، وضمن حريته بثلاثة كلمات أو بكلمة واحدة، وهي الإسلام الذي يرضى عنه اليهود، الإسلام الذي يحبه اليهود. إن نتنياهو قال في نفس الحوار معه إن العرب يحتاجون إلى إسلام جديد مثل ذلك الإسلام الذي في الإمارات والبحرين والذي ينشأ الآن في السعودية. هذا ليس كلام جولدا مائير وبروتوكولات حكماء صهيون، ولا كلام بومجوريون، ولا كلام مناحم بيجن، ولا كلام هؤلاء الأوائل، إنه كلام اليوم لتعلموا حقيقة ما يراد بنا. الإسلام الذي يرضي اليهود أولا لا قوة ولا شوكة. أين ذهب التطور بالإمارات اليوم؟ أين ذهبت الرفاهية اليوم في الخليج؟ إلى أين ذهبت الرفاهية والمتعة؟ وزير الترفيه، وزير الترفيه. وماذا عن جيوشهم؟ هذا هو الإسلام الذي يرضيه. أما الذي يرضي الله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنت مأمور بالعدة، أنت مأمور أن تستعد. يا أحباب، ألا ترون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يرضى أن تكون تسالي المسلمين وأن يكون ترفيه المسلمين في الرمي؟ لا نصل إلا في الرمي، الترفيه في الرمي. بل وينهى عليه الصلاة والسلام أن يتعلم الرجل الرمي ثم يتركه، فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. لازم طول حياتك تكون بتعرف ترمي. هذه هي أمتك، أمة الإسلام. أما الذي يرضي عدوك، قال الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لا بد أن تعيش ضعيفا وأن تموت ضعيفا وأن تؤمن أنك غير قادر وأنك لا تستطيع. وأين نذهب من هؤلاء؟ إنهم أفضل منا، أنظف منا، أقوى منا، أعلم منا. لا بد أن تظل كلمة مستورد في أذنك معناها الأفضل، الأتقن، الأجمل، الأشد أناقة، وأنت والله الأولى بكل ذلك. وعلى طريقة الشيخ كشك عليه رحمات الله وبركاته أطير بحضراتكم إلى هناك. وما أدراكم ما هناك؟ إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة لنعيش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنرى حياته كلها ذكاء، كلها أناقة، كلها إتقان، كلها انتصار، كلها حكمة، كلها غلبة، كلها فوز. كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام الله يكيد له، الله يدبر له، الله يحميه ويحفظه، ومن ذلك ذكاؤه، تفكيره، إتقانه، جماله صلى الله عليه وصحبه وسلم. من أول لحظة أنزل فيه عليه الوحي صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يذهب للناس ويكلمهم، وإنما يأوي إلى الحكيمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم لما يؤذن له عليه الصلاة والسلام يقوم على الصفا، يتحول إلى مخاطبة الناس وإلى كلام الناس. وبين هذه اللحظة وهذه اللحظة فنون الدعوة السرية ودار الأرقم ابن أبي الأرقم والإيواء إلى قلوب الشباب يربيهم ويصنعهم قادرون، حتى إذا أذن الله له في الهجرة كانت هجرته منتهى الحكمة، المدينة في الشمال ومكة في الجنوب، فلا يمضي إلى الجنوب مباشرة وإنما ينحرف في غير الاتجاه المتوقع ويأوي إلى غار ثور وغيرها من الحكم التي تعرفونها جميعا. فلا يضع رجله في المدينة حتى يقوي شوكتها بالإخاء وببناء المسجد الذي يجمعهم ويجمع كلمتهم. فلا يمر عام إلا وفي العام الثاني يخرج مجاهدا في غزوة بدر بذكاء وإعداد وحكمة تجعله عليه الصلاة والسلام يحوز البئر ويمنعه من الناس، فينصره الله عز وجل ويقوي دعيمة الأمة بالدعاء والرجاء، وتنتهي كل صناديد قريش في قليب بدر تحت قدميه عليه الصلاة والسلام إلى الأبد في مزبلة التاريخ، ولا يبقي الله عز وجل من الصناديد إلا أبو سفيان ليعيش 6 سنين أو 8 سنوات أخرى على الكفر، يرفع الراية أمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينكسها يوم الفتح ليدخل في هذا الدين. كل حياة نبيكم عليه الصلاة والسلام إعداد، بطولات، يخرج يوم أحد، وأحد من أذكى المعارك، من أذكى معارك النبي عليه الصلاة والسلام. اختار عليه الصلاة والسلام أن تكون المعركة داخل المدينة، واختار الشباب أن تكون المعركة في الخارج، وينزل عليه الصلاة والسلام على رأي الشباب وينصره الله عز وجل في معركة أصعب من معركة ما داخل المدينة، حتى يقع المسلمون من فرحتهم بالنصر ومن طول فرحتهم بحيازة الغنائم، فينزل 40 رجلا من 50 الذين وضعهم عليه الصلاة والسلام على هذا التل الصغير جبل الرماة، فتنقلب المعركة لنعلم أن إعداد نبينا مذهل مذهل، وأن خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم وفي ذلك اليوم لم يقهره ولم يقهر خططه القتالية إلا ما كان يرى من هذه الفكرة المذهلة، فكرة الرماية من أعلى، وأن يحتضن النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد 6 كيلومترات في ارتفاع 1 كيلومتر في عمق 4 كيلومتر، مستحيل أن يأتيهم من ورائهم راكب ولا ماشي، لا راكب ولا راجل يستطيع أن يأتيهم من ورائهم، والجبل من أمامهم مدفعية جو أرض، رماية جوية. انتهت المعركة أو تكاد. ثم لما قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفيها أكثر من 300 منافق شمتان يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لو أطاعون ما قتلوا، لا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 24 ساعة ليأخذ قرار الخروج إلى حمراء الأسد ليواجه القتلة من جديد بجراحه صلى الله عليه وسلم وبنقص رجاله صلى الله عليه وسلم، بل ويشترط ألا يخرج معه إلا الذين جاهدوا معه بالأمس. إعداد مذهل. ومن بعد ذلك الغزوات تترى في الأحزاب، يطيع سلمان الفارسي في فكرة الأحزاب، وفي خيبر يخترق الحصون ويفكر بتفكير الحصار صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات وأرسل خالد بن الوليد ومعه غيره من القادة في غزوة مؤتة، يقرر المسلمون الأذكياء النبغاء أذكى أهل الأرض وأطيبهم عقولا ونوايا يهتدون لفكر الانسحاب التكتيكي العسكري المذهل الذي جعل الروم ينظرون إليهم وهم ينسحبون مشلولين من لحاقهم. تخيل أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 150 ألفا من الروم 3000، 3,150,000. فيستشري فيهم القتل وتقترب الهزيمة، فيقرر خالد رضي الله عنه وأرضاه بعد 6 أيام من القتال التي حفظ فيها جنود الروم جنود المسلمين، حفظوا أشكالهم كل يوم 6 أيام يلتقون، فقرر خالد أن يجعل الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة، وأرسل 200 رجل إلى جبل عالٍ ينزلون بالتكبير وبالتعبير لينتشر الغبار في الأفق مع أصوات التكبير، مع منظر مذهل لجنود جدد أهل الميمنة ينظرون فيجدون وجوها جديدة، وأهل الميسرة يجدون وجوها جديدة، فيحسب الروم يحسب 150,000 أن وراء المسلمين مدد عرمرم. ثم يدخل خالد في وسطهم فينكيهم، ثم يقرر الكرة ويذهبون إلى المدينة وهم قاتلون فاعلون في الروم، فينظر إليهم الروم وهم ينسحبون فيظنونه تكتيكا، شلل شلل فكري، حرب نفسية في وسط المعارك. يا عباد الله أنتم أشجع خلق الله، يا عباد الله أنتم أقوى خلق الله. في قول الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان وهو يقاتل وسيفه مرفوع ينعس. حد ينام والطبنجة في وشه، حد ينام والزبالة قدامه. أنت بشجاعتك، أنت فيك هذه الروح، لهذا لا حياة لك من غير إعداد، ولا حياة لهذه الأمة من غير إعداد. إنها الحياة التي يريدها أعداء الله، أما نحن فلا وجود لنا إلا بالقدرة والقوة والاستطاعة في كل شيء. يا عباد الله أبشركم في بعض الاتصالات التي تأتيني في الفتاوى، اتصل بي أحد الناس وظيفته أنه موزع إقليمي لشركة بيبسي، فسألت عن المقاطعة وعن واقعها، إيه الأخبار، الدنيا مشي إزاي في المقاطعة. انتهى إجابة سؤاله وجاء وقت أن يشفي صدري بأن يطمئنني على الأمة. زي انت بالظبط ما بتعدي من جنب ماك بتقول في حد جوه عايز تطمن على الأمة، قلبك عايز يطمن، في حد جوه، في حد خاين، في حد أناني، في حد ما عندوش دم، في حد ما بيحسش، في حد قلبه ميت، في حد طماع جشع، في حد ديني، في حد واطي، في حد ما عندوش روح. أنا بطمن، أقسم بالله إنه قال لي: الخسائر بالملايين كل يوم، وأن كل منطقة، منطقة مش بلد، كل منطقة خسائر الشهر فيها تزيد عن 15 مليون جنيه، وأن المرحلة الأولى من الحرب، أول 30 يوم من الحرب، ولا علبة بيبسي واحدة بيعت، صفر مبيعات، صفر صفر مبيعات. نحن قوم أقوياء، وماذا جرى لنا، وماذا جرى لما قطعنا؟ تدري ما الذي جرى؟ أولا شعرت أنك موجود، شعرت أنك موجود، شعرت أنك تستطيع، شعرت أنك كنت محتلا في الثلاجة، شعرت أنك متهما بعدم القدرة ولو في طعامك وشرابك. وفي هذه 30 يوما انخفض معدل التضخم 1.5%، رقم إذا عملت عليه المؤسسات الاقتصادية سنين لا تحرزه. نزل في شهر واحد 1.5% معدل التضخم، والنهاردة اليوم ونحن في أواخر نوفمبر 23 الدولار نزل 4 جنيه. استمروا، إنهم يراهنون أنكم ستسقطون، لن تستمروا، لن تثبتوا، إنهم يراهنون أننا ضعفاء، فأغيظوهم بنية القوة. كل شيء نستطيع أن نفعله. شفت الشباب في الأنفاق عملوا صواريخ. أنت عارف يعني صاروخ؟ أنت متصور الصاروخ يعني إيه؟ ده مش كوع حنفية، ده مش قلب طوب، دي هندسة هينفجر فيه هو يقتله. دي هندسة رهيبة. اتعلم فين الهندسة دي؟ زمالة أنهي كلية؟ دخل اتعلمها فين؟ في النفق. اتعلم يعمل صواريخ توقع صواريخ اليهود، اتعلموا يهكروا ويقتحموا الطيارة المسيرة لطيارة التجسس وياخدوها تنزل عندهم ويبعتوها تتجسس على اليهود. تعلمها فين؟ انت تقدر، انت تستطيع، وانت مأمور بالقوة بشرط ان تنوي وان ترغب في حب الله، فانه سبحانه اذا كره قوما اقعدهم عن الاعداد، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقعد مع اللي قاعدين، هم يتقدموا وانت اقعد. لا تقعد، بل اعد في كل شيء، في صنعتك، في تجارتك، في تعليمك، في دراستك. لا تقعد، تطور. لا تقعد، اعد وانوي ان ذلك ينفع الأمة. ألا ترون الأذكياء هناك في كل مجال، حتى الطب اخترعوا تخدير بالتدليك. عايزين يعملوا الطفل عملية ومفيش تخدير، محاصرين مش قادرين نبعت لهم حقنة بنج، خدروا الولد من غير حقنة تخدير. أنت تستطيع كل شيء، قرر أن تفعل كل شيء، وأن تبدع في تخصصك، وأن تبدع في العلم الذي آتاك الله إياه، فإن ذلك يغضب وييئس اليهود. اللهم اجعل هذا الصباح صباح هزيمتهم يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المنصورين بإذن رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا صحبة في المسجد الأقصى في عز الفلسطينيين، إنه ولي ذلك. إننا نحتاج إلى العلم. هل رأيتم وداع الأسرى للمقاتلين المجاهدين المسلمين كيف امتلأ بالود؟ هل رأيتم الحفاوة في الوداع؟ هل قرأتم رسائلهم إلى سجانيهم بعد أن تركوهم كيف امتلأت بالعرفان والوفاء؟ السر في ذلك هو العلم، العلم الذي يتعلم هذا الدين ويتعلم كيف ينتصر على عدوه ويحول القوة إلى رحمة، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا ببركة العلم. إن في 7 أكتوبر كان من الخلل في ذلك اليوم بعض العنف على بعض الناس، بعض النساء، أو بعض القتلى بالتمثيل بجثثهم. ذلك أن بعض العوام انضموا إلى المجاهدين في معركتهم، فاختلط طالب العلم بالجاهل. طالب العلم يجاهد بعلم، العامي يجاهد بالعاطفة فقط، فحدثت بعض الأخطاء والمخالفات. انظروا إلى الفارق الآن بعد أن حبس الأسرى مع المجاهدين العلماء الحفاظ القراء القائمين الصائمين 55 يوما. هل رأيتم الأسير وهو في أمان، هو وكلبه؟ هل رأيتم الأسيرة وهي في أمان وهي متبرجة عارية بين يدي سجان لا يراه ويراها إلا الله. هل رأيتم هذا الأمان المذهل الذي افتقدوه وعاشوه وعاينوه؟ وكذلك الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب، إنهم حبثوا بعيدا عن الكهنة، حبثوا بعيدا عن كل الإعلام إلا رؤية الصالحين. العلم وبركة العلم. إننا أمة يراد لها الجهل، يراد لها الجهل بدينها والجهل بدنياها، كما قلت لحضراتكم، ود الذين كفروا لو تغفلون. إنه ليس من طموحات اليهود، ليس من طموحات دولة الاحتلال اللا دولة إسرائيل، ليس من طموحاتها أن تأخذ كأس العالم، ولا أن تنتصر بفريق كرة القدم على النادي الأهلي، ليس من طموحاتها ذلك، ليس عندهم ذلك. إنها دولة معارك، دولة حروب. متى كان وعد بلفور؟ الوعد فقط بأنه ستكون هناك دولة في هذا المكان، كان ذلك عام 1917. متى بنيت أول جامعة إسرائيلية؟ 1918. لسه الدولة ما قامتش، الدولة هتقوم سنة 1948. لسه النكبة يوم سنة 48 هيبقى فيه يهود وهتبقى فيه إسرائيل، لسه ما بقاش فيه إسرائيل. في علم الأول، في مذاكرة الأول، في طب الأول. هؤلاء الذين لا يتطهرون ولا يتطيبون، هؤلاء الأنجاس، أنجاس الروح والبدن، هؤلاء الحقيرين الوضيعين، اهتموا بالعلم لأنهم أحرص الناس على حياة. ولم تمر 6 سنوات حتى أنشأوا جامعة أخرى، الجامعة التكنولوجية التي هي الجامعة الأولى في العالم في وقت من الأوقات. ولن تقم الدولة بعد، لسه قدامها 20 سنة. العلم، ونحن أولى بهذا العلم، ونحن أهل هذا العلم، ونحن أمة إقراء. أخيرا الترفيه، الرفاهية، اللهو والازدهار، الركون إلى الدنيا، اثاقلتم إلى الأرض، الرضا بالدنيا، هدف اليهود، هدف صناع الإعلام في الوجود. هل تعلمون يا أحباب أننا في غزوة بدر كان القتال واجبا على غير البالغ؟ انت لو كنت عايش في غزوة بدر، في ايام غزوة بدر، كان القتال هيبقى فرض عليك، فرض. طب في ناس بتلعب هنا، لا، في قتال. وتعلمون قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه بين يدي المعاذين، معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، إذ سحب كمه أحدهما فقال يا عمي، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف ونظر عن يساره فقال رأيتني بين غلامين لوددت أنني بين أضلع منهما. الرجل يحب في الحرب يبقى على يمينه حد جدع مش عيلين. قال نعم يا ابن أخي. قال هل رأيت أبا جهل؟ قال وما لك وأبا جهل، أنت بتسعى الرأس كبيرة، وما لك وأبا جهل يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه سب رسول الله، وإني أقسمت بالله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يموت يانا يا هو، واحد فينا هيموت، يا يقتلني يقتله. شفت، انت بطل، انت بطل، انت تقدر على الراس الكبيرة، انت والله ما قتله الا انت. قال عبد الرحمن فاذا بالاخر يسحبني من كلبي ويقول يا عمي مش طيبينه. قال ما لك يا ابن أخي؟ قال أين أبا جهل؟ هل تعرفه؟ قال وما لك وأبو جهل؟ قال بلغني أنه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن فإذا بأبي جهل يشب، فقلت ها هو صاحبكما الذي تسألان عنه. قال فابتدراه فاستقبلهما فقتلاه وأرداه وجريا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الحديث صحيح، لكن هناك حديث آخر أو أثر في إسناده مقال أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتلى صدره. سيدنا عبد الله بن مسعود كان جسمه نحيل، كان إذا صعد الشجرة وهبت الريح تحركت رجلاه رضي الله عنه وأرضاه. فصعد على صدر أبي جهل وكان صديدا منيعا عريضا وهو في سكرات موته، نظر إلى عبد الله بن مسعود وكان راعيا للغنم رضي الله عنه وأرضاه، فقال وهو يموت والله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعيانا، أنت ألست راعي الغنم؟ وجرى معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل منهما يقول قتلت لك أبا جهل يا رسول الله، قتلت لك أبا جهل يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيفين وقال هل مسحتما السيفين؟ قال لا. تحليل الجنائي، الطب الشرعي هيحدد مين اللي قتل أبو جهل صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى السيفين وقال كلاكما قتله، وأمر بالسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح. كلاكما قتله، أرأيتم قيمة أطفالكم وأعرفتم لماذا يصيدهم اليهود؟ عشان ابنك ما تخلقش للعب، ابنك لعبه الجهاد، لعبه الرجولة، لعبه المروءة. اللهم أنشئ أبناءنا نشأة العظماء يا أرحم الراحمين. فنحن يا أحبابي شامخون قائمون بالجدية والقوة والإعداد وبالعلم الشرعي والعلم الدنيوي والتفوق فيهما، ثم بالجدية وعدم الترف والخشوشان والرجولة والرغبة في الآخرة والقدرة بالتعايش على كل حال. نسأل الله عز وجل أن يعزنا وأن يعز دينه وأن يعز بلادينه وأن يعزنا بالدين. اللهم إنا نسألك أن تعزنا وأن تعز بنا دينك، وأن تعز دينك وأن تعز دينك بنا. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم سمى أعداءك في الدعاء، فاللهم أهلك بيض وجنده، اللهم أهلك غلنت وجنده، اللهم أهلك بيض وجنده، اللهم أهلك نتنياهو وجنده، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالمرند، اللهم عليك بالدلتا، اللهم عليك بنخبتهم، اللهم عليك باستخباراتهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اقتلهم بددا، احصهم عددا، ولا تغادر منهم احدا. انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الكفر والكافرين، ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.